شراء الملح إلى أجل مسمى من البقال. إيه. هل هو حرام أم في ذلك أخوان أم ماذا؟ لا جائز. جائز؟ إيه نعم. السلام عليكم. الظاهر الحديث يدل على غير ذلك. الحمد لله. تيتي. الحمد لله. ليش أنا أبغى تليفون بس كم كنا بس تسجيل إنكم شو؟ عليكم السلام. كيف حالك؟ شلونك؟ السلام عليكم. زيارات مقبولة للتجمع. زيارات؟ إيه مو شمار ناصر تكابين شنو؟ ناصر بس ياتيه. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخي الملح ما يجوز تشتري الملح بالملح نعم. أما شراء بالنقد نعم. هذا ليس له علاقة بالحديث. وما تأويل الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئت؟ الأصناف يا أخي مش نعم. شراء مش بيع وشراء نعم. الأصناف أنت تسأل عن الشراء نعم. إيه هذا غير هذا نعم.